إن تحديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأناس فرغوا لذلك لا شك أن هذا سيء وخطأ، ولكن السؤال هل هؤلاء على علم بالكتاب والسنة أم لا؟ والشيء الثاني هل هو أن الوظيفة التي يقومون بها هي الأمر بالصلاة، مع أن الأمر هو أسهل، الأمر هو أشمل بكثير من ذلك، نرجو توضيح ذلك. لهم واجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن كل شيء، لا هي بالصلاة وحدها، الواجب على الهداف جميعا كما عينوا في هذا الأمر، أن يأمر بالمعروف من حيث هو وينهى عن المنكر من حيث هو، ولا يختص بالصلاة، من يأمر بالمعروف من جهة الصلاة ومن جهة الزكاة ومن جهة الصيام ومن جهة سائر الأمور التي أمر الله بها جل وعلا. وأنكر هنا عن المنكر من جميع الوجوه، جميع المعاصي ووسائلها، لكن نسأل الله يمنحهم النشاط والقوة، ثم هو لا يختص بهم، لا يختص بالمفرعين، هذا واجب على الجميع، هو خاص بالمفرعين. الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمنكر. بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب للمؤمنين جميعا، المفرغ غير المفرغ، وليكن معاه بما في المعاش، واجبهم جميعا أن يقوموا بهذا الأمر، وليس خاصا بالموظفين فقط. لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فنغيه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإلى الإنسان بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم الصحيح. العامل للجميع. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إذا كان هو أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلو بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء أهل الإيمان حبة فرضا. الواجب على المؤمن أن يكون نشيطا في هذا الأمر، ولا يخيل الأمر إلى الهيئات، لا، هذا نقص عظيم، خطر كبير. الواجب على الجميع أن يكونوا جنودا لله سبحانه وتعالى، ويكون أمارا بالمعروف نهينا منها في جميع الأحوال، لا بالوظيفة ولا بالأمر الرسمي ولا بالمعاش، بل بالأمر من جهة الله، بأمر الله ورسوله، فأمر الله فوق الجميع، فوق جميع الوظائف، فوق جميع الأوامر، في كل مكان، في البر ومدن وفي القرى وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي المسجد وفي كل مكان. المؤمن عنده النية الصالحة والحسبة والنشاط الخير، مع مراعاة الرفق والأسلوب الحسن، مع مراعاة الحلم والصبر والأسلوب الحسن في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، لعله يوفق، لعله يقبل منك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.